بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا والسامعين، وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله: وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله: وهو الغفور الودود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في بيان ذكر الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان أمثلة على أسماء الله وصفاته، سواء ممن جمعت بين النفي والإثبات أو جاءت ذات أو جاءت في النفي، ولكن كما تلاحظون كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة أن الإثبات مخصص والنفي مجمل، ولهذا أكثر الآيات بيان ما أثبته الله لنفسه، بعكس النفي فإنها جاءت مع اختصارها فهي نفي مجمل. ومن ذلكم هذه الآيات التي بين أيدينا والتي أثبت الله عن نفسه سبب المشيئة والإرادة والمحبة، وعند إثباتنا ومرورنا على هذه الآيات كما سبق ينبغي لنا أن نتفضل في أمرين أو ثلاث. فأما الأمر الأول فإننا ونحن نقرأ أن نستشعر أننا ندرس عقيدة أهل السنة وجماعة فرق الناجي والطائفة المنصورة، ليكون على سبيلهم وعلى هذا المسلك الرباني الصحيح، وأننا نستحضر أن أهل البدع من الجهمية وسائر المعطلة من الأشاعرة والمأتيدية والكلابية وكذا المعتزلة والمشبهة والمفوضة الجانب الصواب جانب، ونحن ندرس كثير الفرقة الناشية في باب الأسماء والصفات. الأمر الثاني أننا نتعرف إلى الله سبحانه وتعالى بما أثبت لنفسه، تعالى جمع في ذلك بين النفي والإثبات، وأن هذا الأمر أمر توقيفي. الأمر الثالث أن نحرص على أن نتكسب الأثر التربوي، والمراد من ذات هذه الصفات إن الله تعالى أثبتها لنتعرف على ربه، ونكتسب الأثر التربوي بذلك. كما سيأتي الأمر الرابع والخامس أن الله تعالى وصف بعض خلقه بمثل هذه الصفات، ولكن ينبغي لنا أن نعرف أن الله قطع التمثيل أولا، فلا نمثل، وثانيا أن إثبات هذه الصفات لله وإثباتها للمخلوق لا يستلزم منه التشبيه، فإن الله تعالى قطع ذلك فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن ما أثبته الله لنفسه يليق بعظمته وجلاله، وما أثبته لخلقه يليق بعجزهم ونقصهم. وأن ما تصوره أهل البدع ما جعلهم يرون الصفات أو يؤولونها أنه زعم باطل، أي زعموا أن إثبات الصفات يستلزم منه التشبيه. الأمر الخامس والسادس أنهم باعتقادهم وزعمهم هذا جمعوا بين محذورين، جمعوا بين التمثيل والتعطيل، فهم أولا مثلوا ثم ثانيا عطلوا، فهم لما تصوروا أن إثبات هذه الصفات يلزم منه التشبيه فإنهم وقعوا في الأمر الأول بالتمثيل، وقعوا في التمثيل، وقعوا في التمثيل، ثم بعد ذلك وقعوا في التعطيل. فهم وقعوا بين هذين المحذورين كما قال شيخ الإسلام كل ممثل معقول. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم أثبتوا إثباتا يليق بجلاله، إثباتا بلا تمثيل، ونزه الله على المخلوقات تنزيها بلا تعقيد. فأهل السنة والجماعة وقف، كما أنهم وسط بسائر أبواب الدين، كذلك هم وسط في باب الأسماء والصفات، وهذا من رحمة الله وفضله عليهم أولا، ثم بتمسكهم بنصوص الكتاب والسنة وإجراؤها على ظاهرها، كما قال السلف أمروها كما جاء. ومن ذلك هذه الصفات التي بين أيدينا والتي ذكرها الله عن نفسه، ذكر الله سبحانه وتعالى. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بك. أولا هذه الآية تخبر الله سبحانه وتعالى عن الرجل الذي قال لصاحبه لما أصابه العجب والغرور بما أنعم الله عليه وعطره وزجره، فقال له: هلا إذا دخلت بستانك ومزرعتك التي وهبك الله إياها وأغناك بها عن الخلق ذكرت الله تعالى وقلت ما شاء الله، لأن هذا الأمر وقع بمشيئة الله لك وليس بقوتك، لا قوة إلا بالله. ولكن الإنسان ظلوم جهول ينسى نعمة الله عليه فيطغى ويستغني عن الله عز وجل ويظن أن هذا أتاه بقوته وذكائه ورثه عن أبيه وجده، هذا كله من الشرك. فالواجب على الإنسان إذا نظر ما عنده من نعمة، نعمة الناس ونعمة الولد ونعمة السكن ونعمة الملبس ونعمة الطعام، أن يعلم أن هذا من عند الله فيشكر، وإذا شكر بارك الله له فيها وزاده بفضله، فإن شكرتم لأزيدنكم. ويحذر ويتجنب العجب والغرور وكفران النعم، فإن كفرانها سبب لزوالها، وكفرانها أن يحيل النعم إلى الخلق وإلى القوة وإلى الذكاء وإلى جهده، فيصيبه العجب والغرور، وهذا من أسباب زوال النعم وعدم بركتها. الأمر الآخر أن في هذه الآية إثبات المشيئة، أن الله تعالى أثبت لنفسه صفة المشيئة له، والتي تكون بها الأشياء، فكما أن الأشياء لا تكون إلا بالقدرة والعلم، كذلك لا تكون إلا بمشيئة الله. كل شيء حتى عمل المخلوق وعبادته وطاعته أو كفره ومعصيته لا يكون إلا بمشيئة الله. والمراد بالمشيئة هنا الإرادة الكونية، وهي المرادفة لها، وليس ولم تأتي في القرآن بمعنى الإرادة الشرعية. المشيئة لم ترد في النصوص الشرعية إلا كونية قدرية، ولم ترد بمعنى الإرادة الشرعية. وفي هذا رد على القدرية الذين نفوا مشيئة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، كما جاء في الحديث أن أول من قال بالقدر معبد الجهني بالبصرة، وذهب يحيى بن يعمر معه صاحبه إلى عبد الله بن عمر فأخبروه بأنه قد ظهر قبلنا أناس يتخبرون منه، وذكر من شأنهم أي من صلاحهم، وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر ألف، يعني ليس الله على خلقه وليس له مشيئة، وأن الأمر أولو يعني مستأنف على الله، فلا يعلم رب العالمين بوقوعه إلا بعد وقوعه، فلا مشيئة الله تتدخل والله لا يعلم به. تبرأ عبد الله بن عمر منه ومن اعتقاده وفاته، وفي الآية أنه لا حول ولا قوة للعباد إلا بالله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، لو أراد الله تعالى ما حصل بين سنتين اقتتال، لكن هذا أمر شاءه رب العالمين بحكمة يعلمها وقدره كونا، قدره كونا. قال ولكن الله يفعل ما يريد، لأن الخلق تحت ملكه يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، سواء كان مما يحبه أو مما لا يحبه، لأن الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، بعكس الإرادة الشرعية فإنها لا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل. الإرادة الشرعية الدينية هي ما أراده الله تعالى على أنفس رسله من عبادته وحده والأمر بطاعته وطاعة رسله. وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، أي شرعت لكم وأباح الله لكم بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، زكاتها وأكلها، إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما حرم الله عليكم غير محل الصيد وأن تقروا، أي أنه حال الإحرام فإنه يحرم الصيد، صيد البر، إن الله يحكم ما يريد، أي يقضي ويأمر، يقدر ما يريده عز وجل بإرادته الكونية وإرادته الشرعية. الإرادة هنا إرادة شرعية، يحكم ما يريد، أي يشرع ويقضي ما يريده عز وجل بعباده. وقوله فمن يريد الله أن يهديه بداية توفيق وإلهام، يشرح صدره للإسلام، أي يجعل صدره قابلا للتوحيد والإيمان. ومن يريد أن يضله إرادة كونية هنا، لأن الله بإرادته الشرعية يريد الهداية للخلق، ولكن هنا المراد بالإرادة الإرادة الكونية القدرية، والإرادة الشرعية والدينية تجتمع، والإرادة الكونية القدرية تجتمعان في المؤمن المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية بالكافر والعاصي، فإن هؤلاء يعصون بقضاء بإرادة الله الكونية، وهو لم يرد منهم ذلك شرعا سبحانه وتعالى. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء، يريد أن يضله، يجعل صدره ضيقا لا يتقبل الحق كأنما يصعد في السماء لشدة الضيق القبول الحق. ففي هذه الآيات أيها الأخوة بيان لإثبات المشيئة والإرادة، وأن المشيئة التي جاءت في النصوص يراد بها الإرادة الكونية القدرية، وأن الإرادة إرادتان، إرادة قدرية دينية قدرية كونية وإرادة روحية دينية، وبينهما فروق. فالإرادة الكونية لا بد من وقوعها، وأن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. والإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله. والإرادة الشرعية والإرادة الكونية والشرعية تجتمعان في المسلم المخلص، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية بالعاطي أو الكافر. وفي ذلك رد على القدرية والجبرية. القدرية سلبوا مشيئة الله وجعلوا العبد هو المتصرف دون مشيئة الله، ورد على الجبرية الذين نفوا مشيئة العبد وقالوا بأن مشيئة الله هي خافلة العبد يجبره على فعل الطاعة أو فعل المعصية، وكلاهما فرقتان ضالتان عن سبيل أهل السنة والجماعة. ويكفي في الرد عليهما بقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الآيات التي فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه يحب وأنه يحب، كما قال تعالى: يحبهم ويحبونه، بعكس الجهمية فإنهم ينفون أن يحب أو يحب. هؤلاء ينفون المحبة من الجانبين، كما أنهم أنكروا الخلة، وهذا من ضلالهم وجهلهم بالنصوص الشرعية واعتمادهم العقل وتقديمه على النقل. الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه أنه يحب، وأثبت للمخلوق أنه يحب، ولكن محبة الله تليق بجلاله وعظمته، ومحبة المخلوق تليق بعجزه ونقصه. ولا يلزم من إثبات صفة المحبة للمخلوق، أو عفوا، ولا يلزم من إثبات صفة المحبة لله التشبيه، فإن الله تعالى قطع نادر ذلك، قطع الطمع بإدراك التنكير، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآيات التي بين أيدينا أثبت الله لنفسه صفة المحبة، ولا نقول كما تقول الأشاعرة الكلابية والماتريدية والماتريدية الذين أولوا صفة المحبة بإراقة الإدعاء، فهذا تأويل فاسد وعدم إمرار النصوص على طاهرها وتحكم في علم الغيب. الله عز وجل اثبت لنفسه صفة المحبة ونفى من أن يكون إثباته يصل إلى التشبيه والسبب. الله سبحانه وتعالى قال: وأحسن إن الله يحب المحسنين، وأقسط إن الله يحب المقسطين. فلست قاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قوله وهو الغفور الرحيم. ففي هذه الآيات اتباع صفة المحبة لله عز وجل بما يليق بجلاله. وأن الله تعالى يحب. محبة تستلزم الرضا عنه وفقره وإكرامه. وليس المراد أن المحبة بذاتها هي إرادة العام أو إرادة النصر أو إرادة الدين. هذا قول أهل الكلام. التحريف بنصوص الشرع عن ظاهرها. سلفوا كلهم أجمعوا على أن نصوص الصفات يقولون أمروها كما جاءت. ثم إن في هذه الآيات بيان للأعمال التي يحبها الله تعالى عباده. وبالتالي ينبغي للعبد أن يجاهد نفسه على العمل بها. لأن الله تعالى يحبها. فتكون من العبادات المشروعة. وبالتالي يأجر الله صاحبها على فعلها. وأيضا هي من أسباب محبة الله تعالى للعبد. الأولى الإحسان. والإحسان هو إتقان الشيء الذي شرعه الله وأمر به. وقد يراد بالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهو أعلم وأعلى مراتبك. وقد يراد بالإحسان أي الإنفاق على الناس. وقد يراد بالإحسان إتقان العمل الذي شرعه الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله في الحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فالله يحب الإحسان في كل شيء. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وليلف أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. فهذا نوع من نوع الإحسان. إن الله يحب المحسنين. فإذا علم العبد أن الله تعالى يحب هذا العمل وهذا الوصف فإنه يحرص على الإحسان في كل شيء حتى ينال محبة الله له. والعمل الثاني هو العدل. العدل بين الأولاد، العدل بين النساء، العدل بحال إذا كان المرء قاضيا أو حاكما. الله سبحانه وتعالى يحب العدل والقسط بين العباد وعدم الظلم والجور. فإذا علم العبد أن الله يحب من عبده أن يكون مقسطا عدلا بكل شيء فإنه يحرص على هذا العمل لينال هذا الوصف فيكون ممن يحبهم الله عز وجل. والثالث الاستقامة والتقوى. كما قال تعالى فمن استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فإذا علم العبد أن الله يحب عباده المتقين فإنه يحرص على أن يكون من أهل التقوى. الله سبحانه وتعالى أوصى بالتقوى بكثير من آيات القرآن. وأوصى بذلك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى معاذا فقال اتق الله حيثما كنت. ركب الله على التقوى الجزاء العظيم، جنات النعيم عرضها عرض السماء والأرض. كذلك التوبة، فإن الله يحب من عباده كثيرية التوبة والعودة والإنابة إلى الله، كما جاء في الحديث كل ابن آدم خطأ وخير خطأ إلى التوابون. إذا جعل العبد على لسانه دائما الاستغفار والتوبة والرجوع بصدق إلى الله عز وجل فإن الله يحب، حتى لو عمل معصية ثم تاب، عمل معصية ثم تاب، فإن هذا من أسباب محبة الله له، فيه دلالة على رحمة الله وعفوه ولطفه بالعباد، وأنه لا يغلق باب الرحمة عليه. لذلك من الفقه عند طالب العلم والداعية أن لا يحجر واقعا، وأن يفتح مجال الأذى للناس في العودة والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. تعلمون في الحديث الذي الرجل الذي قتل بين رجلا فنجم على فعله فأراد أن يتوب، فذهب إلى عابد أو راهن وأخبره الخبر فقال ليس لك توبة، تقتل 99 رجلا وتريد أن يتوب الله عليك؟ فهذا بجهله حجر واقعا فأكمل هذا الرجل به 100. ثم ذهب إلى رجل آخر عالم قال إني قتلت 100 نفس فهل لي التوبة؟ فقال ومن يحجز التوبة بينك وبين الله؟ ولكن اذهب إلى القرية الفلانية فإن فيها قوما صالحين. فذهب الرجل فقبض الله روحه فتنازعته ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. فقال قيس ما بين المدينتين أو القريتين، فإلى أيهما أقرب تأخذه الملائكة. فأمر الله الأرض أرض الصالحين أن تقترب، فحسبوا ما بينه وبين القريتين فوجدوه إلى القرية الصالحة أقرب فأخذته ملائكة الرحمة. هذا كله يدل على واسع رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي للمسلم أن يحقق باب التوبة إلى المسلمين مهما زادت ذنوبهم وكثرت، فإن الله تواب يغفر الذنوب ويحب المتطهرين أيضا، سواء كانت طهارة معنوية أو كانت طهارة جسدية، يحرص المرء على أن يكون من المتطهرين في وضوئه وغسله وتطهره من الجنابة ومن النجاسة ومن الحدث الأصغر والأكبر، كما أنه يحرص على التطهر من أدران الشرك والبدع والمعاصي ليكون طاهرا قلبا وقالبا نفسا ومعنى. وإذا تطهر العبد من ذلك كل أحبه الله سبحانه وتعالى، هذا من أسباب محبة الله تعالى. وكذلك من الأعمال التي هي من أسباب محبة الله تعالى لعبده الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتحكيمه بكل صغيرة وكبيرة والرجوع إلى سنته عند التنازع، فإن ذلك من أسباب محبة الله تعالى. والدليل هذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فجعل الله مقياس محبة الله لعبده أو مقياس محبة العبد لربه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اتبع العبد وإذا اتبع العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بسنته ومنهجه وهديه تثمر ذلك له محبة الله له. ومن الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى القتال في سبيله، والجهاد في سبيله، سواء جهاد أهل البدع أو جهاد الكفار أو جهاد أهل الفتن. فالله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، أي بقوة وشجاعة، لا يتراجعون عن الكفار، لأنهم بنيان مرصوص في سبيل الله يقاتلون. فهذا من أسباب محبة الله تعالى. والآية الأخرى أن الله غني عن العالمين، فإذا استغنى الناس عن الله فالله غني عنهم، وأنه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، في إثبات أن الله يحب ويحب، لا كما يدعيه المعتزلة والمعطلة من أن الله لا يحب ولا يحب. والآية الأخيرة قوله وهو الغفور، أي كثير المغفرة، الودود، يعني الذي يتودد لعباده، وهذا دلالة على واسع رحمته. والودود أي كما قال البخاري يعني الحبيب كما أثر عن ابن عباس، الله يتودد ويتحدث لعباده مع أنه غني عن العالم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.